بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 11 من مقرر التوحيد في كلية الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة تكملة مسائل وجوب الاستسلام والتسليم لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. سبق في حلقة ماضية أن تكلمنا عن مسألة الاستسلام والتسليم لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أهمية هذه المسألة وأنها أصل من أصول الإسلام، أن يسلم المؤمن لربه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد في أبواب العقائد أو في مسائل التشريع. وسبق أن تكلمنا في حلقة ماضية عن معنى التسليم في لغة العرب ومعناه في اصطلاح الشارع الحكيم، وعرفنا أن خلاصة معنى التسليم هي الاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن نواهيهما والتصديق بأخبارهما والعقائد التي ثبتت في الكتاب والسنة. وكل مسائل الاعتقاد في أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قائمة على التسليم. ومن لم يسلم بكثير من هذه المسائل ووكل الأمر إلى عقله أو إلى هواه فإنه لم يؤمن بمثل هذه العقائد، لأن مدار هذه العقائد على التسليم. فعلى سبيل المثال، عقيدة عذاب القبر ونعيمه بعد موت الإنسان، هذه العقيدة مبناها على التسليم، فقد ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يخوض في مثل هذه العقيدة ويقيس الحياة الأخرى، يعني حياة البرزخ، على الحياة الدنيا، فإن عقله لم يتصور مثل تلك المسائل، لأن تلك الحياة حياة مختلفة عن حياة البشر. وهكذا الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى، عندما يعلم الإنسان أن من أوصاف الله سبحانه وتعالى أنه عليم، ويعلم في واقعه بعلم الإنسان وعلم غيره من المخلوقات، إذا أراد أن يقارن بين العلمين فإن الأمر يختلف. فعلم الإنسان محدود، وعلم الإنسان يسبقه الجهل ويلحقه النسيان، أما علم الله سبحانه وتعالى فهو يعلم بما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم خائنة الأعين ويعلم السر وأخفى. فالذي يريد أن يخوض في كيفيات هذا العلم لم يسلم إذا ذكر الأمر إلى عقله المحدود القاصر، لأن هذه الأمور وكيفيات هذه الأمور غير متصورة، لأن الكيفيات لا تتصور إلا بأمرين: إما أن الإنسان يرى مثل هذه الكيفية، أو أنه يرى هذه الكيفية. وفي حق صفات الله سبحانه وتعالى الإنسان لم يرى كيفيات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ليس له نظير. ولذلك فإن التسليم في مسائل الاعتقاد وفي أحكام التشريع وسائر مسائل الدين أصل أصيل من أصول هذا الدين. وهكذا كان حال الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين، يسلمون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بما ورد في كتاب الله عز وجل. نشرع في هذه الحلقة في الكلام عن المسألة الثالثة مما يتعلق بمسائل الاستسلام والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي متعلقة بأقسام الناس تجاه نصوص الوحي. فالناس في الهدي الذي بعث الله به رسوله على 4 أقسام، دلت على هذه الأقسام 4 أوائل سورة البقرة، وما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، واسمعوا لهذا الحديث: إن مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يمثل لصحابته ولأمته حتى يقرب لهم المعاني. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قررت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذا النوع الأول. النوع الثاني: وكان منها أجابد أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى، وهذا القسم الثالث في هذا الحديث، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. إذن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على 3 أقسام، وسورة البقرة أوائلها دالة على 4 أقسام. الأقسام 3 في هذا الحديث هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يشبه نزول الغيث المطر على الأرض بأن الأراضي على 3 أنواع. النوع الأول طائفة طيبة تقبل الماء بمعنى أنها تتشرب هذا الماء فتنبت الكرأ والعشب الكثير، ويأتي الناس يستفيدون من هذا العشب. النوع الثاني أراضي أجاذب تمسك هذا الماء على سطحها ويستفيد الناس منه في والأنعام ويستفيد منه الناس والأنعام في الشرب. النوع الثالث أراضي قيعان فيها مشابهة للأراضي الرملية، هذه الأرض إذا نزل عليها الغيث تمتص كل الماء وفي نفس الوقت لا تنبت الكلأ والعشب. فأحوال الناس مع الهدي النبوي مثل أحوال هذه الأراضي. فيقول عليه الصلاة والسلام في بيان المشابهة يقول فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، يعني النوعين الأولين الأرض الأجاذب والأرض الطائفة الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب. ثم يذكر النوع القسم الثاني ومثل من لم يرفع بذلك رأسا أو لم يهتدي بالهدي النبوي ولم يعلم ولم يتعلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أي النوع الذي هو مثل القيعان التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ فلا تأتيها الدواب ولا النعام ولا البشر حتى يستفيدوا من هذه الأرض. وهذه الأقسام في الجملة الأقسام الأربعة التي ذكرناها هي على النحو التالي: القسم الأول من قبلوه ظاهرا وباطنا، أي من قبلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ظواهر أحوالهم وفي بواطنهم. وهذا القسم أي القسم الأول على نوعين: النوع الأول هم أهل الفقه والفهم والتعليم، وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله خبره وأمره وفهموا مراده وبلغوه للأمة. وهؤلاء مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء، أي الأرض الأولى التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب فرع الناس فيه ورعت أنعامهم. وهذا النوع هو أعلى درجة الإيمان بالنصوص، فهو انتفع ونفع ونفع غيره. إذن القسم الأول ينقسم إلى نوعين: القسم الأول الذين قبلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن، أي في قلوبهم وعلى جوارحهم وأقوالهم. هذا القسم ينقسم إلى نوعين: النوع الأول هم أهل الفقه والفهم والتعليم وذكرناه، النوع الثاني وهم أهل الحفظ والضبط حيث حفظوا النصوص وضبطوها وبلغوها للأمة، لكنهم ليسوا أهل فقه واستنباط وإنما أهل حفظ، وهم مثل الأرض الثانية التي أمسكت الماء للناس فوردوه وشربوا منه هم وأنعامهم. وهؤلاء شاركوا النوع الأول في الإيمان والتصديق بالنصوص وهم دونها من حيث الفقه والاستنباط. إذن القسم الأول تجاه نصوص الوحي هم الذين قبلوها ظاهرا وباطنا، وهم على نوعين: النوع الأول أهل الفقه والفهم والتعليم، فهؤلاء الذين قرأوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا بهما وفقهوا المعاني، فإذا قرأوا قول الله تعالى مثلا الرحمن على العرش استوى عرفوا أن معنى استوى أي على وارتفع، وإذا قرأوا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان صدقوا بهذا المعنى وأن لله عز وجل يدين حقيقيتين، وإذا قرأوا سائر الآيات النبوية الآيات القرآنية والأحاديث النبوية صدقوا بها وعرفوا معانيها. النوع الثاني هم أهل الحفظ والضبط، وينصرف في الغالب إلى أهل الحديث الذين نشروا الحديث في الأمة وكانوا يحفظون أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويربطونها الضبط الصحيح، فهؤلاء حفظوا هذه النصوص وتلقوها بالقبول، لكنهم أحيانا قد لا يفقهون معانيها، لكنهم إذا فقهوها انتقلوا إلى النوع الأول وهم أهل الفقه والفهم والتعليم. وكان أئمة هذا الدين وعلماء هذا الدين الأولين أغلبهم من النوع الأول، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى على سبيل المثال كان من أهل الضبط والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أفقه الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الإمام مالك والشافعي وسائر الأئمة كانوا أهل حفظ وضبط وأهل فقه وفهم وتعليم ونفع للناس. إذن هذا هو القسم الأول تجاه نصوص الوحي، أعني نصوص الكتاب والسنة الذين قبلوها ظاهرا وباطنة. القسم الثاني هم من ردوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي الله عز وجل وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطن، وهؤلاء هم الكفار الذين في قلوبهم كفروا بالله وعلى جوارحهم وأقوالهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم الثاني أيضا ينقسم إلى نوعين. النوع الأول هم الذين عرفوا وتيقنوا صحة ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حق، لكن حمله الحسد والكبر وحب الرياسة على جحده وإنكاره، فهو في قلبه ينكر أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرسل من عند ربه حسدا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء السادة من كفار قريش الذين قال الله تعالى عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا هو النوع الأول من القسم الثاني. النوع الثاني هم أتباع هؤلاء السادة الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراءنا، ويقولون الأتباع أن هؤلاء السادة هم أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه. فالأتباع يقولون لو أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان حقا لكان هؤلاء السادة هم أهله وأولى بقبوله، وهذه حجة المقلدة في كل زمان، وهم الذين قال الله تعالى عنهم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إذن القسم الأول هم الذين ردوا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وينقسمون إلى نوعين: الذين عرفوا وتيقنوا صحته وهم مثل السادة من قريش لكنهم انكروه ظاهرا وباطنا، والنوع الثاني هم الأتباع الذين تابعوا أسيادهم وكانوا مقلدة مقلدة لهم. ومثل هذا القسم، القسم الثاني الذي يتأمل أحوال الطوائف، أحوال الطوائف التي ظلت في باب الأبواب العقائد، يجد أن فيهم شبه من هذا القسم الذي كان في كفار قريش. فكثير من الأئمة السادة المتبوعين من أصحاب المذاهب المبتدعة في الدين يعرف في قرارة نفسه أن ما يعتقده من عقيدة غير صحيح. فعلى سبيل المثال الطوائف التي تقر بأن الله تعالى ليس عار فوق العرش فوق السماوات، في قرارة ذاته من فطرته والغريزية يعلم أن الله تعالى عالم فوق السماوات، لكنه يكابر ولا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الأتباع، أتباع هذا الإمام الذي يقرر أن الله تعالى ليس بعالم فوق السماوات، قد قلد هؤلاء الأئمة ويعتقدون أن ما قال به هؤلاء الأئمة المتبوعين أئمة الضلال في أبواب العلو والرؤية وغيرها من المسائل أنهم على صواب، وأن هؤلاء الأئمة لو كان الحق مختلفا عنهم لا وافق الحق، لكن الحق يدور مع إمامهم حيث دار ويقف حيث وقف. هذا هو حال الأتباع من أتباع الطوائف. القسم الثالث من أقسام الناس تجاه نصوص الوحي، وهم الذين قبلوه ظاهرا وجحدوه باطلا، وهذا الصنف مشهور، وهم أهل النفاق الذين يظهرون في الظاهر الالتزام بالإسلام وعقائد الإسلام وتشريعات الإسلام، لكنهم في الباطن يجحدون بالعقائد ومسائل التشريع، وما يفعلون هذه العقائد في الظاهر ويتبعونها ويتبعون هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلا منافقة للأمة. وهذا الصنف كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود إلى قيام الساعة. القسم الرابع من الأقسام تجاه نصوص الوحي، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين قبلوه باطنا وجحدوه ظاهرا. ففي الباطن عندهم إيمان، من أهل الإيمان، لكنهم في الظاهر من أهل الكفر. وهذه الحالة تنطبق على أحوال المستضعفين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرغموا على الكفر إرغاما، فتجدهم في الظاهر من أهل الكفر وفي الباطن من أهل الإيمان، ومنهم مؤمن آل فرعون. إذن هذه الأقسام الأربعة تجاه نصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يتأمل حال الطوائف يجد أن فيها مشابهة من هذه الأقسام الأربعة، وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه فيما يأتي. إذن هذه المسألة الثالثة. أما المسألة الرابعة وهي الأدلة الدالة على وجوب الاستسلام والتسليم لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا دائما أن أهل السنة والجماعة سواء في مصادر التلقي أو مسائل الأحكام أو مسائل العقائد أو الدلائل أو في كل المسائل إنما عمدتهم في هذا الباب هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، وكذلك العقل الصريح يدل على مذهب إليه في بعض مسائل الاعتقاد والفطرة والفطرة السليمة. وهكذا شأن المؤمن وطالب العلم والباحث إذا قرر مسألة عقدية من المسائل أو رد على طائفة من الطوائف فإنه مباشرة يتجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فيستقرأ الآيات القرآنية ويتأمل الأحاديث النبوية حتى يعرف الأدلة الدالة على هذه المسألة. فمسألة الاستسلام لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قد دلت عليها دلائل الكتاب وأحاديث السنة وإجماع السلف الصالح والعقل الصريح والفطرة والفطرة السليمة. فالأدلة القرآنية قد دلت على وجوب التسليم والاستسلام لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآيات في سورة آل عمران، كما قال الله عز وجل في وصف الراسخين في العلم وهم الذين يستسلمون لمسائل الاعتقاد وأحكام التشريع ويكلون أمرها إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفون معانيها، أما الكيفية فهي إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى وصف هؤلاء الراسخين بأنهم يسلمون بكل ما أنزل الله عز وجل، فما كان من باب المحكم أي الذي محكم ومعناه معروف ولا إشكال فيه فهم يسلمون به ويصدقون به ويعرفون معانيه. إذا اشتبه عليه أمر من الأمور على أهل العلم فإنهم يحملون المتشابه على المحكم. إذا لم يتمكنوا من معرفة هذه المعاني ولم يتصوروا معانيها فإنهم يكلوا علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد شيء متشابه على الإطلاق، ما من شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومن أهل العلم من يعلمه. الدليل الثاني من الأدلة الدالة على وجود الاستسلام والتسليم لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة، وهذا الكتاب من أروع الكتب في بيان مسألة الاستسلام والتسليم لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أقسم سبحانه بنفسه، معلقا على هذه الآية، وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم. ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج، يعني ما يكفي أنهم يحكمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هنالك درجة أعلى وأمر هام، وهو حتى يزول الحرج من نفوسهم. ما يجد في أنفسهم حرج يحكمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم على مضض، لا، حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في ذلك وحتى يحصل منهم الرضا والتسليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، واستمعوا لما قال: فأكد ذلك بضروب من التأكيد، أي أكد هذه المسألة وجود الاستسلام لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أمور دالة على تأكيد هذا الأمر. منها أي أحدها تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي، لا، لتضمين التأكيد النفي المقسم عليه، وهو في ذلك تصدير الجملة المثبتة بإن. ففي هذه الآية في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، صدرها بحرف لا النافي، وفيه دلالة على تأكيد هذا الأمر وعلى وجود التسليم والاستسلام لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المؤكدات أيضا أنه عز وجل أقسم بنفسه، والله عز وجل إذا أقسم بنفسه فيه دلالة على أهمية هذا الأمر. أيضا من ضروب التأكيد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل، وصيغة الفعل دالة على الحدوث، أو لا يقع منهما إيمان حتى يحكموك. الرابع أنه أتى في الغاية بحتى دون إلا، وحتى تشعر بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم، لأنها ما بعد حتى يدخل فيما قبلها. فمجيئه بحتى سبحانه وتعالى فيه دلالة على تأكيد هذا الأمر وأنه يجب أن يكون. الخامس أنه أتى بصيغة الموصول، ويعني بصيغة الموصول في قوله تعالى فيما شجر بينهم، أنه أتى بصيغة الموصول الدالة على العموم، وهو قوله عز وجل فيما شجر بينهم، أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة، أي في الأمور العظام والأمور الصغيرة. فهذا الدليل دال على وجوب تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر مسائل الاعتقاد وسائر مسائل التشريع. من الأدلة الدالة وهو دليل الثالث من كتاب الله سبحانه وتعالى على وجوب الاستسلام لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الآية وإن كانت خطابا لليهود، إلا أن المسلمين مطالبون بمخالفة طريقتهم وتجنب مسالكهم. فحال اليهود أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه، يسلمون بعض الكتاب ويتركون بعضه. في هذا إشارة للمسلمين على أنهم يجب أن يستسلموا لكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الاعتقاد وفي أبواب التشريع. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى استفاد فيه النصوص الدالة على وجوب الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين كانوا يستسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ثبت في كتاب الله من الآيات الدالة على وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يستشكلون إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من الأمور أو نهي من النواهي في أمره صلى الله عليه أمر الله تعالى باجتناب الخمر. روى الراوي أن سكك المدينة امتلأت بالخمر، ما قال الصحابة والله ننتظر أو نفكر أو هذه المسألة مسألة إدمان يحتاج إلى وقت حتى نقلع عن الخمر، لا، عندما سمعوا أمر الله سبحانه وتعالى مباشرة استسلموا. وهكذا في تحويل القبلة، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى مسجد قباء أو غيره وأخبر الصحابة بالتوجه لتحويل القبلة من مسجد بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة إلى الكعبة، مباشرة الصحابة تحولوا إلى الكعبة انقيادا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك انقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى. هكذا كان حال الصحابة وكان حال التابعين في متابعة أوامر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن نواهيه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبر مباشرة يصدقوه. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى دل على وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك على وجوب الاستسلام لله سبحانه وتعالى في سائر مسائل الاعتقاد، سواء في باب الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره. فالمؤمن إذا سمع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام ما بين عاتقه وشحمة أذنه 700 عام، فحجم هذا الملك عظيم. المؤمن إذا سمع هذا الحديث ما يستشكر هذا الحديث ويقول العقل قد يعارض أو نحو ذلك، إنما يسلم مباشرة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمنا وأن يرزقنا التسليم له سبحانه وتعالى والاستسلام لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا موحدين للمرسل ومتابعين للمرسل صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.